نقلت وكالة التاس الروسية ووكالة سينخاء الصينية ووكالة برنس لاتينا في كوبا ووكالتا AP وUPI الأمريكيتان وجريدتا إيجيبشن غازيت والفجر المصريتان والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي في الفترة الواقعة ما بين يومي 22 من هذا الشهر. أجيبة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن الإدارة الأمريكية حاولت توجيه التهديد والضغط إلينا بمناسبة جولة وزير الخارجية الأمريكي في البلدان المجاورة لنا.